الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله الواسع المجيد، لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد، لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال والمزيد، لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر ولا محيد، سبحان العالم بالظواهر والخفيات، سبحان من لا تشتبه عليه اللغات، سبحان القائم بأرزاق جميع المخلوقات، سبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب، هو ربنا لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب. أحمده سبحانه حمد من تاب إليه وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الألباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، ها أنتم قد خرجتم اليوم إلى الله تشكون جدب دياركم وقلة أمطاركم ويبات أشجاركم وغور الماء من آباركم، أتيتم تسألون الله تعالى من فضله، ينظر إليكم جل في علاه وهو مستو على عرشه ويعلم فقركم وحاجتكم، ينظر إليكم فيضحك، يراكم أذلين قنطين ويعلم أن فرجكم بيده، فاطلبوا كل شيء من ربكم فمواهبه عظيمة جليلة وعطاياه كثيرة جزيلة وألطافه سارية وأرزاقه جارية، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يوم تبعث الأجسام البالية، فمن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، ومن ينزل الغيث بقدر معلوم، كل ذلك بيد العزيز الحميد. من يصرف البرد، من يصرف البرد والبرق والصواعق، من ينبت الزرع، من ينبت الزرع ويدر الضرع إلا الحي القيوم الذي لا يموت، فسبحانه ما أعظم فضله وأكثر نعمه، فمن الذي يعطي إلا الله، ومن الذي يمنع إلا الله، ومن الذي يرزق إلا الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانه الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمنه وحده سبحانه، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، سبحانه الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم ينقص ما عنده من عطاء ما أنفق. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ عباد الله، ما ضاق أمر إلا وجعل الله منه مخرجا، وما عظم خطب إلا وجعل الله معه فرجا، فمنه يكون الخوف وفيه يكون الرجا، من يكشف الكرب إذا سجى ويرحم العبد إذا غسق به ليل الذنوب ودجا. ألا إنما هو الله الذي إليه المآب، الذي ألا إنما هو الله الذي إليه المآب والالتجاء، وإلى كرمه وجوده العظيم وفضله السابق تتجه أرباب الإيمان والحجى. فطوبى لمن دعاه وهنيئا لمن ناداه، فهو القريب المجيب الذي وسعت رحمته كل شيء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه المولى جل في علاه. فالهجوا رحمكم الله بدعاء ربكم في هذا اليوم بما دعا به أبوكم آدم وأمكم حواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنما أصابنا من قحط عباد الله ومن قلة في الأمطار إنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا. يقول المولى جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مستسقيا فخرج الناس معه، خرج خاشعا ضارعا متذللا منكسرا لله جل في علاه، فأغاث الله البلاد والعباد. وهكذا كان حال المؤمنين يخرجون يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، يعلمون أن ما أصابهم بسبب من أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد. لعلهم أن يحدثوا توبة واستغفارا، لعلهم أن يحدثوا ذلا وانكسارا، فتتنزل عليهم رحمة الرحيم جل في علاه. خرج نوح عليه السلام ليستسقي بقومه فوجد نملة رافعة قوائمها تدعو الله تبارك وتعالى في الغيب، فقال: أيها الناس عودوا إلى بيوتكم فقد سقيتم بدعوة غيركم. إن الدواب والنباتات والحشرات لتلعن عصاة بني آدم إذا تأخر القطر من السماء، تقول: بسبب ذنوبكم منعنا القطر من السماء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حتى إن الحبارى في جحرها لتلعن عصاة بني آدم إذا تأخر القطر من السماء. إذن ما أصابنا عباد الله بسبب من أنفسنا فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فإن الله عز وجل يحب من عباده أن يعودوا إليه وأن يستغفروه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نبتعد عما يكون سببا في تأخر القطر ويكون سببا في نزول الرحمات من البعد عن العقوق وقطيعة الأرحام ومنع الزكاة والتأخر عن الصلاة. نعود إلى التراحم بيننا والتآلف بين قلوبنا وإصلاح ذات بيننا، أن نبادر إلى كثرة طاعة الله تعالى وذكره واستغفاره، أن نبتعد عن الذنوب والآثام. كل ذلك سبب في أن يرحم الله البلاد والعباد. فنسأل الله عز وجل بكرمه العظيم ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فسبحان فارج الكربات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان القائم بأرزاق جميع المخلوقات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تغيث به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة تغيث بها العباد وترحم بها البلاد وتجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وترحم بها البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق، تنبت به الزرع وتدر به الزرع. اللهم أنزل علينا بركة من السماء وأخرج لنا بركة من الأرض، فإن البركة بيدك يا عزيز يا حكيم. اللهم لا تؤاخذنا بما نحن أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع عنا هذا الضنك يا رب العالمين، وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث قلوبنا وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. ربنا أغثنا، ربنا أسقنا وأغثنا، ربنا أسقنا وأغثنا، ربنا أسقنا وأغثنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اتباعا للسنة وتفاؤلا أن يغير الله الحال إلى حال أحسن، نقلب أرديتنا ونركع ونرفع أكف الضراعة إلى ربنا مع تغيير الباطن من السيء إلى الحسن ومن المعصية إلى الطاعة، لعل الله أن يغير ما بالعباد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.